بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. انتهينا من الحديث المعل أو المعلل وأيضا يسمى المعلول. قال رحمه الله تعالى النوع التاسع عشر المضطرب، وهذا الدرس من الدروس المهمة التي تحتاج إلى شيء من التركيز، وأيضا فيها اختلاف يحتاج إلى بعض البسط في بعض المسائل. وهناك كما ترون اختصره ابن كثير اختصارا شديدا، فقال رحمه الله: هو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة. وقبل ذلك المضطرب أتى به بعد المعل، ذكر السخاوي أنه لما انتهى من المعل، والمعل كما سبق ذكرنا أن العلة فيه واضحة، يعني يعل بعلة، فالعلة فيه مرجحة، جانب ترجيح العلة فيه واضح، ناسب أن يردف بعده المضطرب، والمضطرب لا يظهر فيه ترجيح، بعد المعل جاء المضطرب. قضية الترتيب هذه لا نعرج عليها كثيرا، يعني أتى بكذا بعد كذا وأتى بكذا بعد كذا، لأنها تحتاج إلى يعني كلام ربما في كل نوع، وأجلناها لما بعد هذا إن شاء الله، يعني مناسبة أو الأفضل أن يكون هذا النوع بعد هذا النوع وهذا النوع بعد هذا النوع إن شاء الله في محله. لكن باب المضطرب خاصة نبهنا لأنه لهذه الفائدة، أن المضطرب جاء بعد المعل لأن المعل فيه ترجيح واضح للعلة، والمضطرب ليس فيه ترجيح، لا يظهر فيه ترجيح، وخاصة في المضطرب الذي سيأتي معنا في بعض أنواع المضطرب. فأصل الاضطراب في اللغة الحركة، واضطرب أمر الشخص أي اختل، فالمادة تدور على الاختلال والاختلاف، هذا أصل المادة يدور على الاختلال والاختلاف. وكل أحاديث التي حكم الأئمة عليها بالاضطراب إما أن يكون الاضطراب بمعنى الاختلال وإما أن يكون بمعنى الاختلاف، وليس كل اختلاف من الرواة يعد اضطرابا اصطلاحيا، وإن سمي اضطرابا بالمعنى اللغوي، يعني قد يقول بعض العلماء اضطربوا فيه أو يذكر اختلاف كثير ويبين من أوجه الخلاف شيء راجح واضح. فالاختلاف المؤثر هو الذي يسمى اضطراب، الاختلاف المؤثر. قال: أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه، هذا يوحي بشرط من شروط المضطرب، وهو اتحاد المخرج، وذكرناه فيما سبق في شرح البيكوني، هذا أحد شروط المضطرب اتحاد المخرج. فإذا اختلفت المخارج فلا اضطراب، إذا اختلفت المخارج يعني إذا كان الحديث له أوجه وله مثلا طرق عن صحابة فلا يقال فيه اضطراب، إنما يحصل الاضطراب على شيخ بعينه أو على اثنين أو أكثر، يعني الاختلاف يدور على واحد أو اثنين في الغالب. قال: أو من وجوه أخر متعادلة، يعني قد يكون أكثر من شيخ، يعني اثنين من وجوه أخر متعادلة. ومعنى متعادلة ما يفسره بعده، لا يترجح بعضها على بعض، هذا معنى التعادل أو التساوي أو التقاوم، كله بمعنى واحد، متعادلة متساوية متجاذبة متقاومة، يعني لا يترجح بعضها على بعض. وهذا ومعنى هذا في نظر الحاكم من الأئمة على الحديث بالاضطراب، يعني ينظر إلى الطرق جميعا فلا يترجح إليه أو لا يترجح عنده شيء فيه. قبل أن نشرح هذا الكلام نريد أن نصور صورة، يعني صورة صغيرة للاضطراب حتى يفهم الكلام. الاضطراب الآن عندنا مثلا صحابي، أو قبل الصحابي عندنا الآن الرواية المضطربة التي دارت على شيخ، نجعل هذا الشيخ برقم، يعني نجعلها بالأرقام حتى تفهم أكثر، نجعله برقم 3 مثلا. عندنا شيخ في طبقة، في الطبقة رقم 3 حصل عليه الاختلاف، أو يجعلوه في يجعلوه رقم 4. فالآن الرواة جميعا يروونه عن هذا الرجل الذي في الطبقة الرابعة، يرويه مثلا، يخرجه أصحاب السنن، يخرجه أصحاب المعاجم، يخرجونه جميعا، مدارهم يرجع إلى من؟ إلى رقم 4، إلى الرقم 4. فمثلا يرويه بعض الحفاظ، ربما يتابع بعضهم، كلهم ثقات وأئمة، وممن لا يقال فيه مثلا أنه يغلط أو نحو ذلك. وإن كنا قد نرجح مثلا واحد على الآخر في الحفظ يكون أحفظ منه قليلا، لكن نتيجة الخلاف الواقع الإمام لا يحكم بهذا. مثلا قد يكون هناك الثوري وبعض الأئمة من هو أنزل منه، ومع ذلك يقولون أحفظهم فلان ويحكمون بالاضطراب على الحديث. فالآن عندنا رواه اختلفوا على الرقم 4، فمثلا بعضهم يرويه فيجعله مثلا عن 4 إلى 3 إلى 2 إلى 1، هذا مثلا السند، يعني إلى مثلا بعده رقم 3 تابع التابعي، وبعدها التابعي 2 والصحابي 1. هذه صورة أولى، يعني يروون عن 4 إلى 3 2 1، 1 الصحابي، 2 التابعي، 3 التابع التابعي، 4 الرجل المختلف فيه. يأتي بعضهم فيرويه بإسقاط أحد الأرقام، مثلا يرويه مثلا عن 4 يجعله 3 إلى 1، فلا يكون رقم 2 موجود. وفي السند الأول يكون مثلا السند متصل على ذاك السند، يكون متصل، وعلى السند الثاني يكون ماذا؟ السند منقطع. أيضا ربما يأتي واحد ويضيف إضافة، يعني يضيف رقما جديدا إلى الأرقام، يعني مثلا يكون 4 فيأتي 3 2 2 1، يعني رواه آخرين، فيحصل اختلاف كثير. بعد من؟ بعد هذه يعني بعد الشيخ الذي تدور عليه الأسانيد يحصل اختلاف كثير. هذا الاختلاف منه ما هو صحيح ومنه ما فيه ضعف، وبسبب هذا الاختلاف لا يترجح لنا أحد الأوجه. إذا رجحنا بعض الأوجه قد يكون هذا الراجح فيه ضعف، فنرجع إلى من كونه مضطرب إلى كونه ضعيف. فبسبب وجود الاختلاف الأئمة يجعلون الاختلاف بعينه، هذا الذي ينبغي أن يركز عليه، الأئمة يجعلون الاختلاف بعينه على ذلك الشيخ موجب للضعف. مجرد الاختلاف هذا الذي هو اختلاف كما ذكرنا لكم مؤثر، وليس كل اختلاف، الاختلاف الذي يحصل فيه ترجيح أو يحصل فيه جمع بين الروايات هذا يخرج عن الاضطراب. لكن هذا الاختلاف ما نستطيع أن نجمع، كيف نجمع بين رواية متصلة ومنقطعة، ورواية الصحابي متغير عن الآخر، ورواية فيها رجل مجهول بين التابعي والصحابي، ورواية فيها رجل ضعيف بين التابعي والصحابي، ورواية جاءت عن صحابي عن صحابي، وهكذا. يعني تجد ربما اختلاف كبير بعد هذا المخرج الذي ذكرناه. وأيضا يضاف إلى ذلك صاحب هذا الاختلاف أو الرجل الذي دارت عليه الأسانيد ربما يكون الاضطراب منه، وهذا غالبا يكون الاضطراب منه ليس من الرواه الذي بعده، يعني يأتي الرواه يروون عنه وهو الذي يضطرب، تارة يروي هكذا وتارة هكذا وتارة هكذا، ويختلف حكمه، قد يكون هذا الراوي ثقة وقد يكون صدوق وقد يكون ضعيف. فإن كان ثقة قد يصفونه بأنه ربما اضطرب في بعض الأحاديث أو نحو ذلك، وأما الضعيف فغالبا تجد في ترجمته أنهم يذكرون أنه مضطرب الحديث، يقولون مضطرب الحديث، وهذا معنى اضطراب الحديث. هذه الصورة أردنا أن نذكر الصورة حتى يفهم الكلام الذي نذكره إن شاء الله في أثناء الدرس. الصورة إن شاء الله واضحة، تصور واضح. ليس شرط أن يكون عن شيخ واحد، ربما يختلفون عن شيخين نفس الصورة، يعني تجعلها بدل الشيخ اثنين ويختلفون اختلاف الكبير، ربما يصل بعض الاختلافات إلى 20 اختلاف، 20 اختلاف وأكثر وأقل. فيقول ابن كثير: أن يختلف الرواة فيها على شيخ بعينه، عرفنا هذا المعنى، أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. وقضية الترجيح، يعني بعضهم يأتي يقول: كيف ما يرجح بعضها على بعض؟ فلان أحفظ من فلان وفلان أحفظ من فلان، إذن نرجح. ليست هذه العملية، العملية هذه سهلة عند الأئمة، لكن ربما يتوقفون في الترجيح لأمور تظهر لهم أنه لا يمكن الترجيح لاختلاف الحاصل، وإن كان الناظر قد يرى بعض الأئمة أحفظ من بعض، لكن ربما تجد ربما الحافظ قد خلف باثنين، يعني هناك راويين وإن كان دونه في الحفظ إلا أنهم اتفقا على الصورة الثانية، فلا تستطيع أن ترجح الحافظ على العدد كما ذكرنا لكم في أوجه الاختلاف. ربما يجد عندك حافظ ورواه جماعة وأثبت الناس وبلدي الرجل وإلى آخره، كلهم يختلفون في هذا، فيحصل اضطراب، ما تستطيع ترجح لا بالعدد ولا بالحفظ ولا يعني بأثبت الناس فيه ولا ببلدي الرجل أو اختصاصه بصاحبه أو نحو ذلك، لا يستطيع الترجيح. فإن استطعنا الترجيح بين الرواة وحكمنا بأحد الأحكام، مثلا يذكر الحديث أنه مضطرب ثم يقال والأرجح أو الراجح الإرسال، يعني يرجح فيه الإرسال، فهل يخرج الحديث عن الاضطراب؟ الجواب لا، يعني الآن مع الترجيح، وإن وجد الترجيح ليس معناه أن الاضطراب انتفى، الاضطراب هو حاصل، ما أحد سينكر الخلاف الموجود في الحديث، الخلاف في الحديث موجود، لكن ربما بعض الأئمة يقول والأشبه الإرسال، فترجيحه ليس ترجيحا قاطعا، يعني ربما رجح بعض الأئمة لكن ترجيح ليس بقاطع، يقول الأشبه، يعني كأنه يرى أن أحسن الأوجه الإرسال، فليس معنى كلامه أنه خرج من الاضطراب إلى الإرسال، لا، نقول هو مضطرب مرسل، يقال فيه مضطرب مرسل، لا مانع من أن يسمى بهذا الاسم. وتجد أمثلة كثيرة في كتب العلل، يقول هذا حديث مضطرب ثم يذكر الأسانيد ثم في النهاية يقول والحديث لا يثبت، فيه رجل مجهول، يضعف بالمجهول مع أنه قد ساق الأسانيد بأنه مضطرب. فالحكم بالاضطراب لا يتنافى مع الحكم يعني ضعف آخر، وعليه عندنا الآن اضطراب الذي يكون أقوى الاضطرابات التي يختلفون على الثقة أو على الإمام، هذا الذي ربما ما يترجح فيه أحد الأوجه، وربما يذكر بعض الأئمة يقول الله أعلم وفلان أحفظهم، وربما يتوقف بعض الأئمة في هذا الحديث، لكن إذا كان الراوي فيه ضعف هذا شيء سهل، يعني إذا كان الراوي ضعيف أو في السند أيضا جهالة ونحو ذلك فهذا شيء سهل، وإن كان الحديث مضطرب أيضا يضعف بعد ذلك. القصد من هذا أنه لا مانع من أن يضاف للاضطراب علة أخرى. وتجد الأمثلة الكثيرة التي ربما تعقبها بعض المتأخرين، يقول الحديث ليس بمضطرب وهو ضعيف، يدور على فلان وفلان وهو ضعيف، كثير من الأحاديث مضطربة حكم عليها الأئمة بأنها مضطربة، ثم تجد ربما من يرجح ويقول ليس بمضطرب هو ضعيف، هذا الترجيح ليس له فائدة، قل مضطرب وقل هو ضعيف، مضطرب وفيه رجل مجهول، مضطرب والراجح الإرسال أو الأشبه الإرسال، أما الاضطراب فقد وقع في الحديث. الاضطراب الثاني أو بعض الأنواع التي تجدها في كتب العلل في الحكم على الحديث بالاضطراب، ربما لا يعنون به الاختلاف الكثير، ربما تجد إسناد فرد يحكمون على الحديث بالاضطراب، وهذا أمثلة في كتب العلل كثيرة من هذه الأمثلة، ونحن ما نطيل بذكر الأمثلة لأنها سهل أخذها، سهل جدا، يعني مظنتها سهلة فعندنا مثلا رجل موصوف بأنه يضطرب وإن كان فيه نوع توثيق أو صدوق وربما يكون ضعيف، لكن يقال يضطرب في حديثه، مثل سماك عن أكرمة ومثل غيره ممن هو أدنى منه، ربما اضطرب في الحديث فتارة يرويه هكذا وتارة يرويه هكذا، والسند واحد الذي عندنا، السند واحد يعني ليس هناك اختلاف كثير، فمثل هذا يقال فيه ماذا؟ يقال مضطرب، ويعنون بالاضطراب هنا اختلاف الراوي نفسه، اختلاف الراوي نفسه في هذا الحديث، تارة يرويه هكذا وتارة هكذا وتارة هكذا. قد يكون الاضطراب سنأتي له إن شاء الله، سنأتي لتكافؤ الطرق. الآن قد يكون هناك الحديث فيه اضطراب ولا يعنون بالاضطراب إلا الاختلال. وما معنى الاختلال؟ يعني مثلا فيه رجل دخل في السند لا أصل لوجوده، يعني غلط بعض الرواة فسمى رجلا في داخل سند، ربما هذا الرجل لا وجود له، ولا يعني تسمية خاطئة، هذا يسمى مثلا مضطرب عند بعض الأئمة خاصة ابن أبي حاتم في كتاب العلل، ويعني به اختلال السند. قد يكون أيضا الاضطراب على سند فيه رجل مجهول، يعني مضطرب ومعناه أن بسبب الجهالة الحاصلة في السند. أيضا قد يكون هناك تصحيف في السند ولا يدرى ما وجه هذا التصحيف، فيحكم بعض الأئمة بالحديث بالاضطراب على الحديث. فكلمة الاضطراب يدخل فيها كما ذكرنا لكم الاضطراب على الثقة، وهو الأصل في هذا الدرس الذي يحصل الاختلاف الكثير ولا يترجح جانب من الجوانب، وإن رجح فبالظن ليس بالقطع. وأما الاختلاف على غيرهم كالضعيف وغيره فهذا معروف، يعني سهل أن يوصف الراوي الضعيف بالاضطراب ثم يضطرب في الحديث، هذا شيء واضح وسهل. الذي يهمنا من هذه الصور ما الذي يصلح منها لأن يستشهد به، وما الذي لا يصلح لأن يستشهد به، لأن المضطرب ربما تسأل بعضهم ماذا يصلح منه في الشواهد وما لا يصلح، يكون المضطرب لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات قولا واحدا. والصحيح التفصيل، ويحتاج الأمر إلى بسط أمثلة وأيضا مراجعة كتب العلل، لكن من باب التقريب عندنا مثلا اضطراب على الثقة في حديث مثلا عن أنس، اضطربوا عليه واختلفوا، وربما جاء بعض الأئمة وقال أشبه المرسل أو نحو ذلك، ويكون قد جاء حديث آخر غير هذا المضطرب عن صحابي آخر، ما المانع من أن يكون هذا الذي حصل فيه اختلاف مع ذاك الذي فيه ضعف يسير يصلح في الشواهد والمتابعات؟ لا أجد مانعا في هذا. الثاني، إذا كان الاضطراب على رجل ضعيف، على رجل موصوف بأنه ضعيف ليس ضعيف جدا واضطرب في الحديث، هذا لا مانع من أن يصلح في الشواهد والمتابعات. الثالث، إذا كان المضطرب موصوف بأنه متروك، يعني يصفونه بأنه متروك مضطرب الحديث، يعني ربما قال مضطرب الحديث متروك أو نحو ذلك، يعني أو ضعيف جدا، فهذا لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. فهذه ثلاثة أو بعض صور المضطرب الذي يصلح منها الشواهد والذي لا يصلح منها في الشواهد. وهناك بعض الأمثلة موجودة، إلا أن المسألة تحتاج إلى بسط أكثر، يعني زيادة أمثلة، تكون أمثلة كثيرة من تطبيقات أهل العلم على هذا، لكن خلاصة أمر الشواهد والمتابعات ما ذكرنا أنه لا مانع من أن يستشهد ببعض صور المضطرب، وبعض صور المضطرب لا تصلح في الشواهد. قال وقد يكون تارة في الإسناد. الآن عندنا في كلام ابن الصلاح وليس مذكورا هنا، أو يعني كأنه مذكور من وجه، يقول هنا أو من وجوه أخر متعادلة. الآن قيد التكافؤ هذا، الشرط هذا تكافؤ الطرق، قيد أغلبي، يعني لا نشترط أن يكون في جميع صور المضطرب، قيد التكافؤ تكافؤ الطرق حتى يحكم عليه بالاضطراب، هذا قيد أغلبي. وإلا هناك أحاديث كما ذكرنا لكم لها سند واحد ويحكم عليها بالاضطراب، وليس هناك شيء من التكافؤ. أيضا بعض الأحاديث التي فيها اختلال واضح يحكم عليها بالاضطراب وليس فيها شيء من التكافؤ، فقيد التكافؤ أغلبي في هذا الباب في ذا كلام الصلاح وغيره، لأن بعضهم استشكل كلام الصلاح يقول كيف يقول كذا وكيف، لا يقال قيد أغلبي، يعني غالب الأحاديث التي حكموا أو يحكم عليها الأئمة بالاضطراب يشترطون فيها قيد التكافؤ، يعني تكافؤ الطرق وما نستطيع أن نرجح، يعني اختلاف قوي ولا نرجح، لكن هناك بعض الأوجه يتم فيها الترجيح بسهولة أو الضعف واضح عليها، ضعف بين مع الاضطراب، فهذا يسمى ماذا؟ يعني قيد التكافؤ فيه لا يشترط، قيد التكافؤ فيه لا يشترط، واضح؟ فهمت الآن؟ طيب، إذن الاضطراب الذي يضر يعني أول الذي يذكرونه يعني خاصة على الثقة يكون عدم ترجيح، لا نستطيع الترجيح ولا نستطيع الجمع، والاختلاف شديد والمخرج واحد، والعلة موجودة في بعض طرق الحديث. هذه خمسة شروط ذكرناها في شرح البيكوني، خمسة شروط في أحد أو في بعض صور الاضطراب، يعني هذه الشروط الخمسة لا يشترط أن توفر في جميع الصور، هناك بعض الصور ما نحتاج إلى هذا الأمر أو هذه الشروط. قال وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وقل أن يحكم على حديث باضطراب متنه إلا وقد يضطر به إسناده، يعني الاضطراب في المتن غالبا يتبع الاضطراب في الإسناد، فإذا حكم على حديث بأن الإسناد فيه اضطراب ينصب الحكم أيضا على المتن، فقليل أن تجد متن مضطرب والسند صالح. وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها، فعلا أمثلة كثيرة واختلاف بين العلماء، لكن إن شاء الله إذا حفظت هذه الفائدة التي ذكرناها الآن تخرج من التناقض، تقول لماذا يفعلوا كذا لماذا يفعلوا كذا، تأخذ يعني لو تريد تجمع جميع الأحاديث المضطربة تجد بعض الأحاديث ليست إلا طريق واحدة، فلان يضطرب في حديث أبيه، تارة يقول عن أبيه وتارة يقول عن أبي هريرة، فلان يضطرب في كذا، فهذا موجود في أحاديث كثيرة. عندي مثال نذكره إن شاء الله حتى لا يخلو المقام من أمثلة، حديث في علل الدارقطني برقم 463، سئل عن حديث محمد بن الحنفي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا صلى إلى رجل أن يعيد الصلاة، فقال هو حديث يرويه إسرائيل عن عبد الأعلى التغلبي عن ابن الحنفية يعني محمد عن علي، هذا السند إسرائيل عن التغلبي عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن علي، قاله وكيع يعني الذي قال هذه الصورة ورواها وكيع، وإسماعيل بن صبيح عن إسرائيل اثنين، وخالفهما عبيد الله بن موسى وعلي بن الجعد اثنين، كلهم أيضا من الثقات، فروياه عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية مرسلا. أين المخرج؟ من هو مخرج الحديث الذي يدور على الإسناد؟ إسرائيل. عندنا الآن حديث يروي إسرائيل عن عبد الأعلى التغلبي عن ابن الحنفية عن علي قاله وكيع وإسماعيل عن إسرائيل، وخالفهما عبيد الله وعلي فروياه عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية مرسلا. عندنا اثنين إسرائيل وعبد الأعلى، أن تستطيع أن تقول اختلفوا على إسرائيل واختلفوا على عبد الأعلى، وإن جئت أن تقول إسرائيل عن عبد الأعلى كله مخرج يعتبر لأن الاختلاف وقع عليه. طيب، الخلاف الصحيح في هذا الحديث أو الاضطراب من عبد الأعلى هذا، لأنه مضطرب الحديث، عبد الأعلى موصوف بأنه مضطرب الحديث، قال وعبد الأعلى مضطرب الحديث، هذا الحكم الآن عبد الأعلى مضطرب الحديث، والأشبه وأو المرسل أشبه بالصواب، يعني حكم بالاضطراب ثم أيضا ذكر أن المرسل أشبه بالصواب. مثال آخر، سئل عن حديث ابن عمر الدارقطني برقم أو المجلد الثاني 71، حديث ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ينادي مناد يوم القيامة ليكن خصماء الله وهم القدرية. فقال هو حديث مضطرب الإسناد, هذا الحكم هو حديث مضطرب الإسناد, يرويه بقية بن الوليد عن حبيب بن عمر الأنصاري وهو مجهول. لاحظ الآن موجود عندك علة في الحديث غير الاضطراب, وهو مجهول. عن أبيه عن ابن عمر عن عمر, وقيل أيضا عن أبيه عن رجل من الأنصار. الآن هذا ذاك المجهول جعلوه هنا رجل من الأنصار مبهم, كان مجهول هناك وهنا مبهم. عن ابن عمر عن عمر, ورواه المحاربي عن أبي سليمان التيمي عن سليمان, لعل سليمان وليس أبي سليمان, وهو مجهول. لا إذن عن أبي سليمان, عن أبي سليمان التيمي وهو مجهول. وقال ضرار بن سرد عن المحاربي عن أبي سليمان التيمي ووهم, ثم قالوا عن عمر بن حبيب الأنصاري عن أبيه عن ابن عمر عن عمر, وقول من قال حبيب بن عمر أصح وهو مجهول والحديث غير ثابت والله أعلم. أولا حكم الدارقطني بأنه مضطرب الإسناد, هذا متفق عليه, يقول هذا حديث مضطرب الإسناد, هذا الشيء الأول. ثم في النهاية يقول وحبيب بن عمر أصح, يعني الرواية التي رواها, وهو مجهول والحديث لا يثبت أو حديث غير ثابت, يعني الحديث ضعيف. لماذا؟ لحصول الاضطراب, والاضطراب وحده إلا في الحديث, والشيء الثاني يضاف إليه جهالة هذا الرجل الذي هو حبيب بن عمر إن شاء الله. يعني هذه بعض الأمثلة على هذا الباب, ونكتفي بهذا القدر, والحمد لله رب العالمين.